الفعل المعتل الآخر الناقص يقضي أنا سأقضي نحن سنقضي أنت ستقضي أنت ستقضينا أنتما ستقضيان أنتم ستقضون أنتن ستقضين هو سيقضي هي ستقضي هما سيقضيان هما ستقضيان هم سيقضون هن سيقضينا